أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. في هذه الآيات العظيمة من هذه السورة يقرر الله عز وجل أمر العقيدة الإسلامية التي هي دين الله عز وجل ودين الرسل جميعهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله عز وجل أرسل الرسل يدعون الخلق إلى توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، يذكرهم بربوبيته، أنه الذي يخلق وأنه الذي يرزق وأنه خالق كل شيء وأنه الفعال لما يريد، وأن الذي يخلق هو الذي يرزق هو الذي يحكم بين عباده هو الذي يحاكم عباده والذي يحاسبهم فيدخلهم الجنة ويدخلهم النار سبحانه تبارك وتعالى. هذا الرب سبحانه وحده الذي يفعل ذلك، فإذا أمر وجب على العباد أن يطيعوا أمره سبحانه تبارك وتعالى. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، من مقتضيات ربوبيته سبحانه أنه يخلق وحده سبحانه تبارك وتعالى، وأنه يحكم وحده، يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، يشرع لعباده سبحانه، فهو الحكم وهو الحكيم وهو الحاكم سبحانه تبارك وتعالى يحكم بين عباده. هنا مقتضيات ربوبيته ما ذكرنا وما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. مقتضى ألوهيته سبحانه أن ينفذ العباد ما يحكم به الله سبحانه تبارك وتعالى، فيعبدونه سبحانه ويقيمون شرعه سبحانه تبارك وتعالى. وهنا بيان أنه الإله الذي يستحق العبادة بأفعال من المخلوقين، بيان أنه رب بأفعال منه سبحانه تبارك وتعالى. وهو رب يفعل ما يريد سبحانه، هو إله يستحق أن يعبده كل الخلق، فهذا من ربوبيته أن يفعل، من ألوهيته أن يتوجه إليه بالعبادة سبحانه تبارك وتعالى. يقرر هذا المعنى العظيم بما يذكر سبحانه تبارك وتعالى من آياته من نعمه من فضله على عباده سبحانه تبارك وتعالى. الله المستحق للعبادة هو الذي يفعل كذا وكذا وكذا، ذلكم الله الذي هو ربكم سبحانه تبارك وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه تبارك وتعالى. فإذا خلق وجب على العباد أن يعبدوه وأن يشكروه، إذا رزق وجب على العباد أن يحمدوه وأن يشكروه سبحانه وأن يذكروه. يبقى أفعال منه سبحانه تستوجب على العباد أفعالا يفعلونها ليوحدوا ربهم، يوحدوا إلههم وحده لا شريك له. يبقى هو الرب وهو الإله سبحانه وحده لا شريك له. ذكرنا قبل ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يقرون بالربوبية، ولذلك لما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعوهم لأن يقولوا لا رب إلا الله، لا هم عارفين ذلك، لا رب إلا الله، لا رب إلا الله، هم يعرفون ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم، هذا شيء مفروغ منه، مش محتاجين هم يقولوا لا رب إلا الله. إنما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم من قبله الرسل ليدعو خلق الله إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، معنى لا رب إلا الله إقرار بأنه الفعال سبحانه الذي يفعل من خلق ورزق وغير ذلك. لكن لا إله إلا الله إقرار على النفس بأني لا أتوجه إلى سواه بالعبادة، لا أعبد إلا هذا الإله الواحد سبحانه وتبارك وتعالى، لا يوجد في الكون إله حق إلا هو سبحانه. هذا معنى شهادة التوحيد، لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في الكون معبود بحق إلا هو سبحانه. طيب هل في معبودات أخرى غيره؟ في كتير كتير. أفرأيت من اتخذ إله هواه واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. إذا في آلهة كثيرة يعبدونها من دون الله سبحانه كلها باطلة. فكلمة التوحيد لا إله، وهنا المعنى لا هذه النافية للجنس، إله وهنا اسمها، الخبر إيه؟ حق. الأصل في لا النافية للجنس أن يقرر الخبر الذي لها بأنه موجود، فتقول لا مصل في المسجد، يعني لا مصل، فين الخبر بتاعها؟ لا مصل موجود في المسجد. ولكن في كلمة التوحيد لا يقال لا إله موجود إلا الله، ولا لا لا آلهة كثيرة موجودة إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن الجواب اللي فيها لا آلهة إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى حق، لا إله حق إلا الله، الله الإله الحق وحده لا شريك له، وما سواه من أوثان وأصنام ومعبودات اتخذت من دون الله كلها آلهة باطلة عبدوها من دون الله بغير حق. لما هنا أرسل الله الرسول عليه الصلاة والسلام ومن قبله الرسل ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ليوحدوه، ليقول الخلق قولوا لا إله إلا الله. ولذلك لما يذكرها بمعاني كلها رجع لهذا المعنى، لما يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، أرسل نوحا إلى قومه بإيه؟ أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى هنا يرسل نوح للقوم ليعبدوا الله وحده لا شريك له. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم، هذا إثبات ونفي، زي كلمة التوحيد نفي وإثبات، لا إله نفي لصفة الألوهية الحقة عن أي مخلوق، إلا إله واحد تثبت له هذه الصفة، الله الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. هذا معنى لا إله إلا الله، هو نفسه الذي أرسل به الله سبحانه الرسل يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله، وما فيش آلهة إلا الإله الذي يجب عليكم أن تعبدوه. إذا هي كلمة توحيد، كلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تساوي لا إله إلا الله، تساوي لا إله إلا الله. بهذه الكلمة يدخل العباد في دين الإسلام بقول لا إله إلا الله، يعبدون الله سبحانه، يعرف كيف يعبد الله عن طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الكلمة الثانية محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يبقى هو رسول من عند الله يبين لنا كيف نعبد الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا في هذه الآيات التي تقرر لنا هذا المعنى، معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. لاحظ أنه قبل ذلك أمر العباد بأن يدعوا ربهم سبحانه وتبارك وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فادعوا ربكم سبحانه سألوه واطلبوا منه سبحانه تبارك وتعالى، وأيضا ادعوا الله سبحانه موحدينه، وحدوا ربكم سبحانه تبارك وتعالى، أكثروا من ذكره، قولوا لا إله إلا الله، فهي أعظم ما دعا به النبي والأنبياء من قبله من قبله ربهم سبحانه تبارك وتعالى. الله، قال ربكم دعوني أستجب لكم، ربكم الذي هو الله سبحانه الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، آيات من آياته سبحانه وتبارك وتعالى. الكل يحتاج إلى الليل ويحتاج إلى النهار، فقال الذي خلق لكم ذلك هو الله سبحانه، الذي صير لكم هذا مبصرا وهذا جعله الله عز وجل مظلما هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. الله الذي جعل لكم الليل أي خلق لكم الليل من أجل أن تسكنوا فيه، وجعل لكم النهار مبصرا أي تبصرون فيه. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الخالق العظيم هو الله الذي هو ربكم، الرب وحده سبحانه هو الإله الذي تعبدونه، لا إله إلا هو. ذلكم الله ربكم خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء، كل شيء، كل ما يطلق عليه يوصف بأنه شيء، الله عز وجل خالقه سبحانه، الخالق كل شيء، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ما الكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، تقولها تستمتع وأنت تقولها أنك تعبد الله سبحانه. لذلك عند علماء التدويد والقراء هذه الكلمة حتى عند من يقصر منهم في مد المنفصل يقوم يمدها، ليه رواية في المد فيها لا إله إلا الله، يمد إيه ليه هذا المد يمد، لما أنه بيقصر في غيرها يقول لك هذا من باب مد التعظيم، التعظيم للخالق سبحانه وتبارك وتعالى. لا إله إلا الله، تملأ قلبك وصدرك وفمك بأنك تقر أنه الإله وحده لا شريك له الذي لا يعبد سواه، لا إله إلا هو سبحانه تبارك وتعالى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنى إلى أين فين تذهبون، أي أنى تؤفكون، كيف تصرفون عن هذه الآيات العظيمة وعن هذا الإعجاز الذي ترونه من ربكم سبحانه، فتصرفون عن الاعتبار بالآيات وتصرفون عن توحيده سبحانه. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. كل من عرف الحق فأنكر بعد المعرفة استحق أن يطبع الله على قلبه وأن يؤفك، أن يصرف عن الحق إلى الباطل. كذلك يؤفك، يصرف عن توحيد الله بالختم على قلبه والطبع، كل من يجحد بآيات الله سبحانه. لذلك الإنسان الذي يعلم ثم يجحد بعدما علم ثم يتكلم بالباطل بعدما عرف الحق يستحق أن يطبع الله على قلبه فيكون من الغافلين. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، يذكر الله ألوهيته سبحانه تبارك وتعالى، الله المستحق للعباد، هو الذي يخلق وهو الذي يجعل لكم ذلك، جعل لكم الأرض قرارا، وطأ لكم الأرض فجعلها لكم وطأ تستقرون عليها، قال ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فجعل الأرض تقبل العباد، هم يعيشون فوقها فإذا ماتوا دفنوا تحتها بداخل هذه الأرض فتقبلهم الأرض. ولو شاء الله عز وجل ما جعلها تقبلهم لو شاء، وأرانا آيات من ذلك لما قتل رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المؤمنين ثم أرادوا دفنوه فإذا بالأرض تلفظه الأرض، قالوا يمكن حد من أعدائنا أخرجه، طيب نحرسه، بعتوا غلمانهم يحرسونه فإذا بهم يدفنونه بالنهار إذا بالأرض تلفظه بالليل، قالوا يمكن غلماننا قصروا هم اللي عملوا هذا نروح إحنا بنفسنا نحرسه، وجدوا الأرض تلفظ. ثلاث مرات تفعل به ذلك الأرض، يدفنونه في قبر يعمقون له الأرض يصبحون يلاقوه على ظاهر الأرض لم تقبله الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا، أرانا آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما تعجبوا من ذلك قال إن الأرض لا تقبل من هو شر منه، الكفار كلهم بيروحوا في ما الأرض تأخذهم وتقبله، ولكن أراد الله أن يعظكم، أراد الله أن يعظكم موعظة لكم عشان ما يقتلش بعضكم بعضا، فأراكم الله عز وجل هذه الآية. أرانا الآية قال ألم نجعل الأرض كفاتة. يقوم الإنسان يطمحنا مع الموت حبحفين ما لازم ندخل جوه الأرض. يقول لك لا، هتدخل وتقبلك الأرض بإذن الله سبحانه وتبارك وتعالى، مش مزاجك أنت أنك تقبلك الأرض. لو شاء لجعل الأرض تنقبض عنك وتطردك منها فلا تجد لك مكانا بداخلها. فهنا ألم نجعل الأرض كفاتة، يبقى هنا الأرض تجمعكم فوقها فتستقرون عليه. ويريكم آياته، تطلع القمر تلاقي نفسك بتطير فوق الأرض. يقول لك الجاذبية الأرضية، الجاذبية هناك مش عارف الوزن بتاع الإنسان بخف هناك، يبقى طاير لابد يتقله بحاجة عشان يمشي على الأرض فيها، لكن على الأرض ما انتش محتاج لهذا الشيء. لكن القانون الجاذبية بيجيبك على الأرض وإنك تعمل تمشي فوق الأرض كفاتا تجمعكم عليها، ما بتطروش على الأرض وأنتم تمشون عليها. آية من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى الإنسان لا يتفكر فيها. لما ننظر إلى العلماء هم يتكلموا عن اللي بيطلع القمر وإن إزاي الجاذبية هناك منعدمة ضعيفة جدا والإنسان في الوزن بتاعه يخف جدا ويبقى ماشي طاير عليها، من نعم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن جعلنا نمشي على الأرض بأقدامنا، نجلس عليها، ننام فوقها، نستقر عليها قرارا. قال الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها. الأرض تدور، تدور دوران الأرض يجعل اليوم 24 ساعة، يجعل الليل والنهار بدوران الأرض حول نفسها. لو شاء لثبتها سبحانه، لو شاء لشعرتم بدوران هذه الأرض. إنسان لما يركب مرجيحة تلف بيه يدوخ عليه، والأرض بتدور بك أسرع من ذلك بكثير، ومع ذلك أنت لا تشعر بذلك من فضل الله سبحانه تبارك وتعالى. لو أن إنسانا جاب حاجة حجر ولفه على دبارة وقعد يلفها شوية كده وسابها طارت لبعيد، القوة الطاردة المركزية تطردها لبعيد جدا، الأرض بتلف باللي عليها، بتلف ما فيش حد بيطير من اللي على الأرض. هنا تفكر في الآية، من الذي صنع ذلك؟ الله سبحانه يقول الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، جعلكم تستقرون على هذه الأرض، هي تلف بكم وأنتم ما بتطروش فوقها ولا بتطير على الأرض وأنت تمشي، ولكنك تستقر عليها. جعل الأرض قرارا والسماء بناء، جعل السماء بناء عظيما محكما، سبع سماوات. لم نرى السبع السماوات، نحن لا نرى السبع السماوات، إنما نرى السماء الدنيا التي زينها ربنا بمصابيح، نرى السماء الدنيا. في هذه السماء الدنيا نرى ما تحتها من كواكب وشموس وأقمار، ونسمع عن المجرات الكثيرة اللي تتجاوز 200 مليار مجرة موجودة، كل مجرة فيها مليارات المليارات من الكواكب. أدي هذا الكون هذا تحت السماء الدنيا وما السماء الثانية والثالثة والرابعة وبين السماء والسماء، قد إيه خلق الله سبحانه وتبارك وتعالى. جعل السماء بناء محكمة، لما نتدبر في السماء الدنيا وإن الشمس كل يوم بتطلع من مشرقها وتغرب في مغربها، الشمس تجري في هذا الكون، المجموعة الشمسية كلها بتلف حوالين الشمس في مسير جعله الله عز وجل لها لا تتخلف عنه، ما فيش حاجة بتقرب عن مكانها وإلا تضيع في الكون ولا تبعد عن مكانها، ولكن كل شيء ثابت في المسار الذي جعله الله عز وجل لها وأحكمه سبحانه. هذا البناء الذي جعله الله سبحانه تبارك وتعالى. قال والسماء بناء، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بناها بقدرته سبحانه تبارك وتعالى. قال وإنا لموسعون، يوسع هذا الكون، وللعلماء اكتشفوا الكون بيكبر، الكون بيتسع، يتسع الكون ومع ذلك كل شيء في المدار بتاعه، المدار الأول ولا المدار الثاني، تتحرك النجوم من مكان إلى مكان. هذا سبحان الله خلق عظيم عجيب يدبره الخالق سبحانه تبارك وتعالى، ويريه أحكمنا هذا، شوف النجم تحرك منين لفين ومع ذلك لا يحدث في الكون خلل، كل شيء في الكون يتحرك، كل شيء المجرات كل مجرة تتحرك، ما بداخل هذه المجرات من كواكب وشموس ونجوم، كل شيء يتحرك، والذي يثبته في مكانه ما يختلش في الكون، ما ترتصمش النجوم بعضها ببعض. الذي فعل ذلك بناها فأحكم بناءها وجعل فيها طرقا ومسارات الله الخالق العظيم سبحانه تبارك وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا ينظرون إلى ذلك وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وهنا يقول الله سبحانه الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم أعطاكم صوركم. قال وصوركم مش بس صورك صور أعطى صورة أعطاك الهيئة المنظر اللي تتميز به عن غيرك. أنهي منظر؟ أحسن منظر الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك الله سبحانه قضى الأمر ودبر كونك كونك فكنت. المدبر سبحانه خلق فسوى وقدر فهدى سبحانه تبارك وتعالى. الذي خلقك فسواك فعدل جعلك مستوية تقوم بقامتك ما بتمشيش على أيديك ورجلين ما بتمشيش على بطنك ما بتزحفش على ستك ولكن جعلك سوية بشرا سوية مستوية فعدلك سبحانه تبارك وتعالى. جعلك إيد من هنا وإيد من هنا رجل هنا ورجل هنا عين هنا وعين هنا لا معتدلة خلقا معتدلة فجعلك جميل صورك فأحسن صوركم سبحانه تبارك وتعالى وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وأعطاكم من فضله تأكلون وتشربون تقتاتون وتتفكهون أعطاكم من نعمه ومن فضله. كل هذه النعم ممن؟ قال ذلكم الله ربكم سبحانه تبارك وتعالى. ذلكم هذا العظيم الذي فعل ذلك هو الله المستحق للعبادة الذي هو ربكم الذي يفعل ذلك ولا أحد سواه يقدر على شيء من ذلك. ذلكم الله ربكم فتبارك الله تعالى وتمجد وكثرت بركته سبحانه وكثر خيره سبحانه تبارك وتعالى. فتبارك الله رب العالمين التوكيد على الألوهية وعلى الربوبية. تبارك الله تمجد الله الذي يستحق العبادة وحده الذي هو رب العالمين. العالمين كل عالم عالم وعالم وعالم وعالم كل عالم عالم الإنس عالم الجن عالم الملائكة عالم الحيوان عالم الحشرات عالم الأرض عالم السماء كل هذه العوالم العلوية والسفلية العالمين. الله رب العالمين رب كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فتبارك تعالى وتمجد سبحانه الله رب العالمين هو الحي الذي من صفاته سبحانه تبارك وتعالى وحده الحي الحياة الأزلية الأبدية أول بلا بداية آخر بلا نهاية ظاهر فليس فوقه شيء باطن فليس دونه شيء سبحانه تبارك وتعالى والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الحي لا إله إلا هو لا إله إلا هو الحي وما سواه ميت إنك ميت وإنهم ميتون. إذا كان هو الحي وحده لا شريك له الباقي وغيره فاني فادعوه وحدوه واطلبوا منه سبحانه تبارك وتعالى مخلصين بإخلاص أخلصوا له العبادة لا تشركوا به شيئا لا تعبدوه وتعبدوا غيره معه وإنما اعبدوه وحده لا شريك له وجهوا العبادة إليه بإخلاص مخلصين له الدين أخلصوا له العبادة. هذا من معاني الدين العبادة من معانيها الجزاء فهنا المقصود بها أخلصوا له دينكم أي عبادتكم له. الحمد لله رب العالمين كأنه يقول وحدوه واحمدوه فإن لم تحمدوا فهو قد حمد نفسه سبحانه فقال في كتابه الحمد لله رب العالمين وكرر ذلك في مواضع من كتابه. لذلك استحب العلماء أنك إذا بدأت بذكر الله ختمت بالحمد لله إذا سألت الله عز وجل ودعوته فاختم بالحمد لله كما قال هنا ادعوه قال الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.